ينقضه يعني ينقض الوضوء خارج من سبيل. المراد بالسبيل القبل والدبر. فالخارج من السبيل ينقض الوضوء سواء كان شيئا معتادا كالبول والغائط أو كان غير معتاد كالدود والدم والحصى ونحو ذلك. فجميع ما يخرج من القبل أو الدبر سواء كان معتادا كالبول والغائط والريح أو كان غير معتاد، فجميع ما يخرج كله ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. نعم. قضي أو دبر إلى ما يلحقه، إلى ما يلحقه، إلى ما يلحقه حكم التطهير. نعم. جميع ما يخرج من سبيل، والمراد بالسبيل هو القبل والدبر، يخرج إلى إيه؟ قال إلى ما يلحقه حكم التطهير. إيش الذي يلحق حكم التطهير؟ هو الشيء الخارج الذي يمكن تطهيره. أما الداخل الذي لا يمكن تطهيره هذا لا يحتمل انتقاله. ومراده مثلا أن الإحليل لا يخلو بالنجاسة من رطوبة من بول، فهو كما قال شيخ الإسلام إن تركته ضر، وإن فهو كالضر، يقول شيخ الإسلام إن حلبته ضر وإن تركته قرض. لذلك الإحليل لا يخلو بالرطوبة، فعن وجود هذه الرطوبة يجب ينقض الوضوء؟ لا، لأنه ما الذي يجب غسله وتطهيره؟ هو الخارج. ولذلك بعض المقلسين نسأل الله العافية والسلامة، وهذا على خلاف الشر، تجد ربما حشى آلته بشيء من القدرة أو الخلقة أو كذلك قصده المبالغة في التطهير، وهذا على خلاف الشر، لأنك ليس مأمورا بتطهير ذلك، لأن هذا خفي. إن محل التطهير إيش؟ هو الشيء الظاهر، هو الشيء الظاهر، هذا الذي يلحقه حكم التطهير. فالإحليل الذي هو مجرى البول هذا لا يمكن تطهيره، هذا ولا يجب تطهيره. متى يجب تطهيره؟ متى يحصل انتقاضه؟ إذا خرج إلى رأس العضو إنه عندئذ ينتقض الوضوء بذلك، ويجب الطهارة منه، ويجب الطهارة منه. وهذا بخلاف الأمر، فإن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن الدم لو نزل على قصبة الأنف، في قصبة الأنف ولم يخرج خارج الأنف، أن الوضوء ينتقض به إذا كان كثيرا. قالوا لماذا؟ لأن محل الطهارة في الأنف هو داخل الخيشوم، أليس كذلك؟ ولذلك يجب استنشاق الماء في الوضوء، يجب الاستنشاق، بخلاف مثلا الإحليل دائما فيه رطوبة، وهذا لا يجب، هذا لا يطهر. بخلاف، ولذلك قالوا إذا نزل البول إلى قصبة الذكر فإنه لا يجب تطهيره ولا ينتقض به الوضوء. بخلاف الدم إذا نزل إلى قصبة الأنف فإن الوضوء ينتقض به، وهذه من الفروق، لأنه منا بتطهير الأنف بإدخال الماء للاستنشاق والاستنثار، وهو إخراج الماء، استنشاق سلب الماء والاستنثار إخراجه، فإن أمنا بتطهيره، وهذا هو تطهيره بخلاف العمونة. فهذا مراد بقوله ما يلحق حكم التطهير عن الشيء الظاهر الذي يمكن تطهيره، أما ما خفي ولا أمكن تطهيره فإنه لا يؤثر. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله عليه السلام ولا تبين. الآن المصنف رحمه على أدلة كثيرة التي تدل على أن خارج من سبيل أنه ينقض الوضوء، وأنه يجب تطهير المحل، ويجب أيضا الوضوء. نعم. بسببه. وقوله عليه السلام ولكن من غائط أو بول، الحديث. وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقوله يغسل ذكره دليل على انتقاض الوضوء. وقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لذلك على انتقام الوضوء بخروج الريح. قليلا كان الخارج أو كثيرا، الخارج من السبيل ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، ولا ينفع شيء منه. قال العلماء حتى ولو كان مثل رأس الإبرة أو الدبر إنه ينقض الوضوء. الخارج من السبيل لا ينفع شيء منه إطلاقا،

فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. رواه مسلم. كذلك ابن عباس فات ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام يتهجد من الليل، قام ابن عباس فجلس وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وأدره وجعله عن يمين، فجعل إذا أغفل ابن عباس لأنه كان صغير لم يبلغ الحلم في ذلك الوقت، لأنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره في حدود 15 عاما، وكان ذلك قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل إذا أخذته غفوة يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشحمة أذنه عليه الصلاة والسلام ينبهه بذكر وبذكر. فدل ذلك على أن النوم في حالة القيام والغفوة اليسيرة في حالة القيام أنها لا تنقض الوضوء. وقوله حتى تخفق رؤوسهم، قال في المصباح خفق برأسه خفقة. المصباح المهين القيوم هذا، نعم، فقرات كتب اللغة. قال في المصباح خفق برأسه خفقة أخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون سائر جسده وبابه ضرب. نعم، خفق على وجه ضرب. نعم. وقوله أغفيت أي نمت نومة خفيفة، قال ابن السكيت وغيره أئمة اللغة. نعم. ولا يقال غفوت له الأزهري كما في المصباح. نعم. وعلم منه أن الكثير قال له الأزهري. نعم. ابن السكيت يقول أنه لا يصح أن يقال غفوت، لكن ابن السكيت قال يصح لكنه قليل في لغة العرب غفوت، فالأصح أن يقول أغفيت. نعم. ولكنه قليل. وعلم منه أن الكثير من قاعد وقائم ينقض، وأن نحو مستند كمضطجع بجامع الاعتماد فينقض مطلقا، وإن رأى رؤيا فكثير. فعلم من قول أن الكثير من قاعد وقائم ينقض، لأنه استثنى المصنف رحمه الله اليسير من قاعد وقائم، لكنه إن كان كثيرا وإن كان قاعدا قاعدا فإنه ينقض الوضوء. ثم هو أن نحو مستند كمضطجع بجامع الاعتماد فينقض مطلقا، أما المستند فإنه ينقض مطلقا، المستند والمستند والمتكي هذا ينقض وضوءه مطلقا سواء كان يسيرا أو كبيرا، أما القاعد والقائم فإنه ينقض وضوءه إن كان كبيرا، ولكنه كان يسيرا فإنه محفوظ عنه لهذه الأدلة التي ذكرها المصنف. قال وإن رأى رؤيا فكثير، يقول يقدم أنه يرى رؤيا في حال النوم فهذا يدل على أن النوم كثير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.